Book 2 83 83 الماضي 3 preteklost 3 يتصل تليفونيا telefonirati لقد اتصلت تليفونيا. تليفونيرا لسم. لقد اتصلت تليفونيا طيلة الوقت. بس جاس سم تليفونيرا لا. يسأل. وبراشتي. لقد سألت. وبراشالا سم. لقد سألت دائما. ويدنو سم سبراشيفالا. يحكي. بوفيداتي. لقد حكيت. Povedala sem. لقد حكيت كل الحكاية. Povedala sem celo zgodbo. يتعلم. Učiti se. لقد ذاكرت. Učila sem se. لقد ذاكرت طوال المساء. Učila sem se ves večer. يشتغل. Delati. لقد اشتغلت. Delala sem. لقد اشتغلت طوال اليوم. Delala sem ves dan. يأكل. يستي. لقد أكلت. Jedla sem. لقد أكلت كل الطعام. Pojedla sem vso hrano.